أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية إنه مجتهد مطلق؟ لا، ولم يدعي لنفسه ذلك، وهو حنبلي، هو حنبلي مجتهد مذهب، هو مجتهد مذهب بالترجيح بين الأقوال والأدلة. نعم.